احنا في مساله السفر يا شيخ، حتى يعني انسان دخل الى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعه تصلي مسجد طريق يعني، فظن ان هذا الامام الذي يصلي بهم اماما راتبا ومقيما، فتم به على اساس انه يكمل صلاته فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الامام ان صلى ركعتين وسلم وقال اتموا فانا قوم سفر. فماذا يفعل هذا المؤتمر الذي نوى 4 على حكم انه مؤتم بمقيم ثم تبين له ان الامام مسافر، فماذا يفعل؟ وهو مسافر. نعم، كلاهما مسافر. يسلم على الامام. يسلم على الإمام لأنه الذي برر له النية كان خطأ، فيرجع إلى الصواب. جزاك الله خيرا.